النهاردة في صلاة المغرب بكرة يتركهم ويمشي. يوم اللي هيقول الذكر هذا ذكر خاص. ما الذكر هذا السريع يسير. ثم أيضا يفعل السنوات. هينحرف مستقبله. ها بتقول ايه؟ ممكن يترك الناس يمشي. إذا كان في عارض لكن الأصل. الأصل البقاء المنفي معنى آيات الباب اللي بعد الرسول. كم يمكث؟ كم يلبث في مجلسه؟ هذه قدر العلماء وخدوه من السنة اعتمدوا عليه. لكن أيضا لو أنا صلى بالناس وبعدين مشى بسرعة كده وعادته يمشي سريعا، طب هو قدوة للناس في الأذكار، في قول الأذكار، في يعني إيه الركود ويعني والتريث، ليش يجري ويخلي الناس؟ طب الناس لما بيشوفوا بيجري، طب ما يجري، طب احتاج يصلي السنة البعدية مثلا، سيقتدي به الناس في ترك السنة البعدية. فهذه برضو أمور ينبغي الإمام أن يراعيها. ده الإمامة دي يعني أبواب يعني دقيقة في الغاية، مش بالسهل ولا بالعين. أنا يا إخوان جزاكم الله. وضحت شيخ نصر؟ يعني مستعجل أجيب الأولاد من الحضانة مثلا يعني. ممكن بس ده عارض عارض عارض. ينفع لهم؟ ما هي بقى المشكلة اللي أنا خايف منها بقى. جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير. قال ومن قال كان أكثر انصراف عن يمين نظر إلى هيئة في حال استقبال القوم بعد سلامه من الصلاة، وعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة. ومن ثم قال العلماء يستحب الانصراف إلى جهة حاجته، لكن قالوا إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن. قال ابن المنذر في أن المندوبات قد تنقلب مكروهات، هي بسبب إيه بقى؟ الاعتقاد غير الصحيح، اللي هو الذي كان يخشى منه ابن مسعود. قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبته، لأن التيامن مستحب في كل شيء، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته. وأنتوا الأصل أن التيامن فعلا مستحب، لكن في أشياء فعلا لابد اليمين والشمال لهما نصيب فيها. يعني مثلا أنت بتعمل كده الله أكبر، تعملش كده بقى الله أكبر وتنزل الشمال، لا بترفع ثنتين الله أكبر وغير ذلك الله أكبر. شوف وضع اليمين على الشمال، هذه لا نصيب ولا لا نصيب. وعند السجود عند الركوع بتعمل بتقبض من الاثنين، تقبضش باليمين وتضرب الشمال. مش دائما دائما اليمين هي المقدمة، لا، في مواضع انت لما تؤذن انت بتعمل كده الشرع الله اكبر الله، طب تعمل بثنتين تعملش بواحدة وبتخلي واحدة. هذه لا نصيب ايضا من العبادة، لا حظ من العبادة. والسجود كما سيأتي معنا في باب التسبيح أيضا، تسبيح هل نقتصر بالتسبيح على اليمين دون اليسار أو سنشرك اليسار مع اليمين؟ والصحيح اشراك اليسار مع اليمين في التسبيح. معنا يا إخوان تسبح على الأنامل واليمين والشمال، لأن زيادة اليمين في رواية الأعمش ضعيف، كان يعطي التسبيح بيمينه ضعيفة، والصحيح كان يعطي التسبيح بيده. ليه؟ بيده. والمفرد إذا أضيف يشمل التعدد والعموم، يفيد التعدد والعموم، وسيأتي معنا إن شاء الله. قال ومن ثم قال العلماء يستحب الانصراف. وقال ابن المنير في أن المندوبات قد تنقلب مكروهات، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهته. قال الترمذي بعد ان صح حديث هلب وعليه العمل عند اهل العلم، قال ويروى عن علي انه قال ان كانت حاجته عن يمينه اخذ عن يمينه، وان كانت حاجته عن يساره اخذ عن يساره. اذا هذا باب ايه يا اخوان؟ باب ايه؟ الانحراف

من انشغالك بالمسبح. بارك الله فيك. حتى في دراسه القران ايه؟ حتى في دراسه القران على فكره الواحد يعني لو انا جالس الان اهو في المسجد هنا دخل الشخص واحد قال السلام عليكم ورحمه الله اترك الايه واقول وعليكم السلام ورحمه الله، لان رد السلام واجب وقراءه القران في الموضع ده مستحب. حتى لو بيصلي بيصلي يعمل كده يشير لا يتكلم حتى بيصلي، رد السلام واجب اوجب من قراءتك للقران. قراءه القران مستحب في الموضع ده. معنى يا اخوان؟ السلام على اللي بيصلي ده ها؟ اه السنه، السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. لا واحد بيصلي وكذا دخل عليه النبي عليه الصلاه والسلام. اه السنه عنه صلى الله عليه وسلم ان تسلم على من يصلي. ما هو كانوا بيسلموا على النبي عليه الصلاه والسلام وصلوا. فكان كان يرد عليهم في البدايه. لما يعني تنزل الايه وقوموا لله قانتين. فنزلت الايه فلم يرد عليه، كان بس يشير اشاره. يشير اشاره تفهم انه ايه؟ رد السلام. سواء كده او كده او المهم بيده بحركه. طيب ما هو السلام مهم يا اخوه، السلام مهم فعلا. انت لما ما افرض انت بتصلي هنا وحدك ودخل واحد اتسحب كده ها؟ ما شفته الا جلس وراك ولا بتاع من غير ما يسلم، والله انك تخاف منه فعلا. يا ترى هيعمل فيه ايه؟ يمكن يجيني يخبطني ولا يجي عند حاجه. انما يقول السلام عليكم ورحمه الله بدات انت ايه؟ تستامن تستامن. يعني الاسلام سبحان الله مراعاه عجيبه لمصالح الناس ومنافع الناس من اولها الى اخرها. من يوم كده اهو من يوم حتى من قبل ان تكون كده وانت نطفه حتى تتوسل اضطراب في اللحم تتعلق بك احكام. والله شوف لو ان احدهم اتى اهله فقال بسم الله الذي لا يتأل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ورزق مولود لم يضر شيء. شوف شوف هو لسه هيبدا مولود هيتكون مولود هينشا مولود حتى يوصل الطلاب كده في اللحظة احكام. هم بيحطوه في اللحظة بيقولوا ايه؟ بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقيم على جنبه الايمن صح يا شيخ ويستقبل القبله احكام وبعدين يضع عليه الابن ويضع عليه الطلاب ويقعد يستغفرونه سبحان الله احكام. طيب هنا بارك الله فيكم قال ايه؟ زاد في روايه لابي داود وغيره بيمين قد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث الباب بان الانامل مسؤولات مستنطقات يعني انهن اشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثيه اولا من السبحه والحصر. وبعدين تعلموا حديث بقى نعم المذكره السبحه لا يصح. والحديث والحديثان الاخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوم والحصر لكن بقصد القربه لا. وانه الافضل لا. انما القصد ضبط العدد. ضبط ايه؟ العدد. وكذا بالسبحه لعدم الفارقه لتقرير صلى الله عليه وسلم المرأتين على ذلك وعدم انكاره والارشاد الى ما هو الافضل لا ينافي الجواز. وقد ورد بذلك اثار ففي جزء هلال الحفار من طريق معتمر ابن سليمان عن ابي صفيه مولى النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يوضع له نطع يعني النطع هذا في راس من جلد كده ويجاء بزنبيل في حصن فيسبح به الى نصف النهار ثم يرفع فاذا صلى اتي به فيسبحه حتى يمسي. واخرجه الامام احمد في الزهد. قال طبعا هذا مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. لا يصح لا يصح. طيب ثم يرفع فاذا صلى اتي به فيسبح حتى يمسي. واخرجه الامام احمد في الزهد. قال حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن امه قالت رايت ابا صفيه رجلا من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كان خزنا قالت فكان يسبح بالحصى. واخرج ابن سعد عن حكيم بن الديلمي ان سعد بن ابي وقاص كان يسبح بالحصى. وقال ابن سعد في الطبقات اخبرنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن جابر عن امراه خدمته عن فاطمه بنت حسين بن علي بن ابي طالب انها كانت تسبح بخيط معقول فيه. واخرج عبد الله بن الامام احمد في زواد الزهد عن ابي هريره انه كان له خيط فيه الف عقده فلا ينام حتى يسبحه. واخرج احمد في الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لابي الدرداء نوى من العجوه في كيس ف